ولك الشغر طيب رغم انه راجل فقير، لكن مطع لله ما بيعرف العيب ولا يقولش سوى الطيب. في أول الأمر راجل كان تقي الطيب، كان تقي الطيب عمره ما كان حرام، ولا كان شجر الطيب رغم إنه راجل فقير، لكن مطيع لله ما بيعرف العيب ولا يقولش سوى الطيب. مؤمن بربه كان قلبه مشغول تملي بذكر الله، راجل فقير الحلاك على الدوام شاكر مولاه. مؤمن بربه كان قلبه مشغول تملي بذكر الله، راجل فقير الحال لكن على الدوام شاكر مولاك، راجل فقير الحال لكن على الدوام شاكر مولاك. في العمر ده كان له ولدين عالتقوى رباكم الاتنين، في العمر ده كان له ولدين عالحب وصاكم الاتنين. واللي سبى في كتاب الغيب على الجبين حنشوفه يا عين، واللي سبى في كتاب الغيب على الجبين حنشوفه يا عين. الحج رحيم ندى لبدير وقال له شوف يا ابني يا بدير، الحج رحيم ندى لبدير ويقال له شوف يا ابني يا بدير، عايزك كده على عد تسير، عايزك كده على عد تسير، تصبح حياتك حب وخير، انت الكبير واخوك في حماك، راعي لاجي السنة يرعاك، انت الكبير واخوك في حماك، راعي لاجي السما يرعاك، أمك دعاء حيستناك، أمك دعاء حيستناك، أمك دعاء حيستناك، في شدتك حيكون وياك، في شدتك حيكون وياك. كل عام وانتم بخير. عنك الحج الحيم راجل من الناس الطيبين الصالحين المؤمنين القانعين، مثل في الحياة القناعة كنز لا يفنى، ما حلتوش من الدنيا غير دار صغيرة والدار مكونة من قطين وعنده ولدين، ولد كبير اسمه بدير، وخد بالك من بدير ده حيعمل عمايل مهولة قوي، والصغير لسه حديث السن لا يتعدى سنه 12 سنة اسمه اسلام، ربنا يتمم علينا نعمة الاسلام. نادى في يوم من الايام الراجل، كان الحاج الحيم ده معاه لا بتاجر ولا حاجة بيشتغل على دراعه، ونادى الحق الحيم في يوم من الأيام على ابنه بدير، لما حس بأن الأجل يعني خلاص والصحة ما بقتش زي الأول، نادى على ابنه بدير. نعم يابا. يا ابني يا بدير. نعم يابا. بدير. الله، ايه حكاية ولا ايه؟ ما قلنا نعم يابا، في ايه؟ عايزك تنفض ودانك وتسمع اللي حوله لك. سامع؟ حاضر يابا. انا يا ابني عشت طول حياتي ما طمعتش في حاجة في الدنيا غير اني اتقرب الى الله، لان الدنيا مش هتدوم. لو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. انت الكبير يا ابني واخوك الصغير اسلام في حماك، رعيه يا ابني اذا مت، رعاه اله السماء يرعاك، وامك دعاها حيستناك، في شدتك حيكون وياك. وصى ابنه وصى ابنه وفاضت روحه بعد ساعات والعمر معدود بالثانية مفيش بالساعات. وصى ابنه بعد ساعات والعمر معدود بالثانية مفيش بالساعات، والعمر مهما يطول برضو الأجل معدود، والحكم له جل شأنه رافع السماوات. يا دوبك الأب وصى ابنه بدير وبعد ساعات، وده شيء في علم الله، الأجل في الغيب علمه. مات عمك الشيخ رحيم، وزي ما تقول بعد أسبوع واحد من موت الراجل الولد زي ما كان مارد وكان محبوس في أم ابتدى ينادي على أخوه. واد يا إسلام يا ولد. نعم يا اخوي. نعم نعم. لما ترفصك قال المعدوم بيقول لي ايه؟ اوصيك بتقوى الله. فكرت انه لما مسكني من ودني كان هيقطعها، هيقول لي انا فاحت هنا كنز وحاطط كنز هنا تحت جدار الدار المهدوده دي المكونه من اوضتين، لقيت ابوك بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوصيك يا ولدي بتقوى الله، وخد بالك من امك واخوك، وامك دعاها حيستناك، في شدتك حيكون وياك. بقولك ايه يا ولد؟ خد بالك من نفسك ومن امك، وانا ماشي ارمي عصاتي واجري وراها. حسيبنا يا بدر وتروح فين يا ولدي؟ انا امك واسلام اخوك يا ابني، ملناش غير الله وانت، وملناش حد يجري علينا يا ابني. انا ما كنتش والدكم ناسيكم، سيبوني اشوف حياتي بقى، كفايه فقر، عايش في الفقر على طول. معلش يا ابني، لنا رب اسمه الكريم. شوف الام وبكت الام، ليه بكت يا ترى؟ عارف ليه؟ ما كانش ده أصدقى في ابنك، قتلك بين يوم وليلة غدر بعقد أبوه ونسى. يا عين يا يا يا يا يا يا يا يا عيني، ما كانش ده ظنك قتلك من يوم وليلة غدر بعدبه ونسى كان جوه لينا الامل كان جوه لينا الامل كان جوه لينا الامل اللي بنتمناه اسلام يقول اصبري لا تحزني يما ده المولى موجود خلق عبده ولا بينسى مادام انت راضية كده عني كل الهموم حتزول عني قالت تعيش لي حياتي منك إلهي ما يحرمني قالت تعيش لي حياتي منك إلهي ما يحرمني منك إلهي ما يحرمني منك إلهي ما يحرمني لسه في كلامهم والتفكير في اللحظة دي كان طب بدير لسه في كلامهم والتفكير في الوقت ده كان طب بدير وقال له جمع على أمر خطير وقال له جمع على أمر خطير لسه في كلامهم والتفكير في الوقت ده كان طب الدير وقال لهم على أمر خطير قال يما فيك ناس أغروني ضحكوا عليا وخلوني أمشي يا أمي مع الشيطان وغرقت يما في ديوني وعشان كده انا بعتذر واللي اشتروها ناس اشرار انا اعمل ايه العقل احتار خايف يا امي من الاخطار لازم يا امي نسيب الدار لا حول ولا قوة الا بالله. شوف بعد 6 أشهر رجع لهم بالخيبة بخبط على الباب مين؟ افتح ياض افتح ياض الباب يا العفاريت بتنطق في وشي ونارك اتفايت النهاردة. أعوذ بالله مالك يا بدير يا ولدي بتشخط فخوك كده ليه؟ بعد 6 أشهر غياب يا ابني جاي بتشتم أخوك بدل ما تجيب له حاجة حلوة واجيب له حاجة حلوة منين يا أمه؟ مفيش حاجة بعد ما سبتكم فكرت ان انا هبقى ناجح وناصح. استولوا علي شلة من الاشرار، الشلة دول مشوني في طريق عمري ما مشيت فيه، وسألوني حاجات عمري ما شربتها، ودخلوني اماكن عمري ما دخلتها، ولقيت نفسي غرقان في الديون. واعمل ايه؟ لازم يا ام نسيب الدار، لاني بعت الدار اللي انتوا فيه. بتقول ايه؟ بعت الدار اللي اوياني انا واخوك يا بدير، بدل ما تكفينا شرك جاي كمان هتخلينا ماشيين في العراء، ماشيين بلا مأوى. منك لله يا ولدي، سب ام واخوك بلا مأوى وباع الدار. والام تبكي واخوه اسلام المحطة، سب ام واخوه بلا مأوى وباع الدار. والام تبكي تبكي تبكي تبكي تبكي، الليل ملوش آخر. وأقول يا عيني ليه، يا عيني ليه تبكي نادي، سب ام واخوه بلا مأوى وباع الدار. والام تبكي تبكي تبكي واخوه اسلام حكمتك. دبرني اعمل ايه؟ لا اخ يرحم ولا حتى بالنا دار. ومشال ملعون في غوط مفتون، سب ام واخو من غير مأوى. والام تقول امرنا لله، والغير ما بتنفع الشكوى. ومشال ملعون في غوط مفتون، سب ام واخو من غير مأوى. والأم تقول أمرنا لله، والغير ما بتنفع الشكوى. ونسيب الاتنين ماشيين حيرين، ونعود لبدر هذا الظالم. إنسان الجواب وغروره عمال، حد معاه بيقوله ارجع يا ظالم. ونسيب لاتنين ماشيين حيرين ونقعد لبدل هذا الظالم وانسى لجواج وغروره عماه ولا حد معاه بيقوله ارجع يا ظالم. ما شاف اللي جرام ولا غم كلام والعيشة حرام من غاب يكسب. شوف ساب أمه وأخوه بلا مأوى وساب الدار باع الدار وأمه تبكي. صباح الخير يا فتح. صباح الفل. الأم بتبكي وأخوه إسلام عقله احتار لسه عيل صغير. يا رب دي حكمتك. دبرنا نعمل إيه؟ لا أخ يرحم ولا حتى بقالنا دار. ونروح فين؟ معلش يمه معلش يا أمي. لنا رب اسمه الكريم. لنا رب اسمه الكريم. ونسيب صاحبنا ماشي وابتدى يتنعم في الإجرام إلى أن أصبح حرام كبير. وفي يوم من الأيام رايح يسرق من بيت راجل قاضي. فلما طلع فوق السطح القاضي ده اللي رايح يسرق من بيته حلته من الدنيا بنت واحدة اسمها رباب. ماتت امها من 5 سنين والبنت ما خلتش عند ابوها فراغ ابدا مسلي اياه. فلسه بيسرق كده بص لقى البط في ناحية والوزد في ناحية والديوك الرومي في ناحية والأرانب. قال الأرانب دي أسهل حاجة أسرقها. أعمل عمة برسيم وطاطي كده الأرنب يجي ياكل البرسيم أجي لأخفه. شوف المكر شوف. ولسه صاحبنا بيطاطي على الأرض فسمع كلام. الكلام ده كان حوار بين القاضي وبنته. القاضي بيقول لها يا رباب الفجر الدنة. قلت أيوة يابا يلا بينا عشان نصلي صلاة الفجر. قال لها أخلاقك حلوة وطبعك حلو بس يا خسارة مزعلاني. انت في ايه يابا؟ قال لها كل ما يجيلك خطيب ترفضيه كل ما يجيلك خطيب ترفضيه. أنا عايز أفرح بيكي واشترطت على أي إنسان يخطبك يقعد معانا في القصر هنا. شوف الرد بقى رد الناس المؤمنين. قلت ايه؟ قالت له يا بس السعادة في رضا الله والعبد ما ينفعه إلا رضا مولاه. أنا عايز راجل فقير يكون مطيع لله. بتقول إيه يا بيت؟ يابا يابا يابا يابا بتقول له يابا يا حبيبي يابا يا نور عيني يا إلا رضا مولاه. أنا عايز راجل فقير يكون مطيع لله. المولى بيقول في كتابه العزيز معناه إن الكريم بالتقى ما جوش بجاه ولا مال. المال بيسنى مدايم إلا عجل الله. قال الله ده حاجة حلو قوي. طب أسرق ليه واتعب نفسي عشان سرق الأرنب ولا اتنين ولا بطة ولا وزة ليه؟ البيت عاوزة راجل فقير ديتها اعمل درويش واعمل لي دقن وعمة كبيرة واعمل لي سبحتين ثلاثة أربعة واعمل مجذوب وادخل عليهم بالحنجل والمنجل. بدربي يسمع ما تكلم الفرصة حلوة ما تتعوضش. بدربي يسمع ما تكلمش الفرصة حلوة ما تتعوضش. هلبس انا لبس الدرويش واعمل عمايل ما حتحصاد. هو الله يا آل البيت في حماكم جيت وعلى الرسول الغد صليت. بحماكم نور يا سيدي أنديل ايدنا الأناديل والليلة جمال والقلب بميل والبدر صافع ونجوم الليل وتاني ليلة واقف عالدرب خبط ويقال انا ضيف وغريب. هل تأذنوا لي اجل الدار معايا سر لكنه عجيب. القاضي قال له مرحبتين من اي وادي جيت يا غريب. قال له انا من وادي قبيل وجيت هنا عندك يا امير. انا بالحضور عندك مامور معايا سر لكنه خطير. انا ابن راجل ساري مشهور لكني اصلي من الزجدين. لا ابتغي لا جاه ولا مال غير اني اصبح من واصلين. ورأيت انا في منام الله هاتف ندالي وقال لي كلام. اذهب الى القاضي عمران تصبح حياتك خير وسلام. تصبح حياتك خير وسلام. هو الله جل علاك. هو الله جل علاك. قال له اسمع يا ابني. قال له نعم. قال له في امر هعرضه عليه. قال له ايه؟ قال له تحب تخش دنيا؟ قال له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ربنا بيقول للدنيا يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. ايوه يا ابني لكن الزواج سنة الحياة. قال له قصدك ايه يا حضرة القاضي؟ هو بيرسم بقى بيرسم. قال له هتشوف بنتي دلوقتي؟ قال له ما اقدرش. قال له ازاي؟ قال لان الرسول قال الاولى لك والثانية عليك. صدق رسول الله. وانت يا ابني هتغلبني ولا ايه؟ انت مش جاي في خدمتي؟ قال له اه. قال له هجوزك بنتي. عرض عليك امر بنته وقال له يا قاضي ده انا قلبي مشغول بذكر لك مكوش فاضي. لو خدت زوجه هتشغلني عن الايمان وحب ربي صبح زادي وزودي. وقام القاضي من فرحته احضر اتنين شغدوا على عقد الزواج. وبعد ما شغدوا على عقد الزواج القاضي قال له ارتحت الحمد لله. ايه رايك يا رباب؟ قلت خلاص يابا تشكل لهذا الحد. قال له يا ابني اوصيك برباب وانا رايح الى الحبيب. رايح فين؟ قال له رايح ازور الحبيب النبي احظى بنور النبي انعم بنور النبي. والقاضي ماشي وانتهى صاحبنا فرصة ان ابوها زغب الى الحج. وبعد الشهر جاته اخبار بان نسيبه مات وابتدى يستبد بيك. يجي من الجامع زعلان، تقول له صليت في الجامع النهارده؟ يقول لك لا. تقول له ليه؟ ولا مكسوف من الناس. ناس مين؟ الناس بيسألوني مفيش حاجة لله، مفكرين ان انا صاحب المال مع ان انا مجرد جوز بنت القاضي. قلت ازاي؟ النهارده هيكون المال ملكك. وجابت 2 شهود، نفس الشهود اللي شهدوا على كتب الكتاب، وقلت لهم اشهدوا عليا. بعد ما جاتني اخبار ابويا بانه مات، قال لها استني كمان سنة يا بنت. قلت لهم انا استنيت دلوقتي 2 كاملين، هكتب كل ثروتي لزوجي الشيخ عمار اللي هو اساسا بدير، وكتبت له كل ما لديها من مال، وعاش معاها سنة. والسنة الثانية اسمع شوف الخسيس هيعمل ايه، وصلي على حضرة النبي. في اللحظة دي فضل وراغة لغاية ما استولى على كل شيء، وحس انه بقى كل حاجة والمال بقى في ايديه، والمسكينة الطيبة على نيتها لسه ظن فيه الخير. ابتدى يقلع بقى الثياب البالية اللي كان بيلبسها واللي كان راسم بيها نفسه. قلت والله اتغيرت مرة واحدة؟ لا شيخة، واغنى من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الامان. انت بس انت قالها انا ايه؟ عشان قلعت الشوال؟ طبعا واحد زي في العظمة دي والملك ده يلبس الشوال على ايه؟ انت انا كنت مفكرك انك لابس الشوال تقشف، لان الجماعة المتصوفين بيقولوا ملوك الأرض أرباب الرعاي ونحن عبيد خلاق البرايا، إذا افتقروا بديباج وقز افتخرنا بالمرقع على عبايا. الله ينور عليكي. بقول لك ايه، انا مش درويش، انا واد ابن ليل محترم، واد احب الصغر واحب النزهه. وانت اصل ابوك رباك على كده. انت دلوقتي لما كتبت لي مالك ضربتك على ايديكي، ولا انت اللي جبت 2 وشكتيهم وقلت لهم اشهدوا عليا واخدت الزوج مالي؟ انتوا انا؟ الله خلاص، يعني انا ما ضربتكش على هديكي، والنبي قبل الهديه وانا قبلتها يا ست الكل. يا ودلوقتي انا عاوز برضو حاجه تانية. نعم انا زعلتك. ماشي، قال لا انا عايز حاجة تانية. انتوا حاجة زي ايه؟ قال لا يعني عايز حاجة كده فيها بقى ايه، واحدة توافقني على عقلي. انت عاوزة تسبيح والصلاة، وانا مش عاوزة التسبيح ولا الصلاة دي. وفضل وراها لغاية ما اخد ملكة، ولا ملك صار باسمها ولا حاجة بقى يلقى. ولما رآها كده بالغ في اذلالها وطردها من الدار، مشت تبكي على حلقة. يوم يريد السامع العليم تتقابل مع مين؟ مع اسلام اخوه. اسمع وصلي على النبي. قالها مالك؟ انتوا في حاجة الى طعام؟ طعام؟ تعالي معايا. انتوا ما بيجيش مع حد؟ قالها ما تخافيش، على ماليش بيت، انا ليا خزانة صغيرة كده وحتة ام هتشوفيها دلوقتي. ياما في ضيفة ماشية ملهاش حد، ماشية في سبيل الله زينا عابر سبيل يعني. عندك طعام؟ انتوا تسلم يا اسلام، الهي يا ابني ما تنضام. الام شافت ربض قالت يا الف سلام، شرفت يا بنتنا يا ام الجمال بسام. قال لها ياما اساليها شوفيها منين. قلت لها يا بنت اسمك ايه؟ قالت لها اسمي رباب. قلت لها يا رباب البنت اللي تسيب اهلها تبقى ايه؟ قلت لها ما تحكميش على الناس بالظن السيء يا خالتي الحاج، انا ماليش اهل، ابويا كان قاضي ومات ودخل في حياتنا راجل اسمه الشيخ عمار، فكرت انه من الناس الطيبين الدراويش المخلصين. اتاريك كان لابس لبس الاتقياء وهو كله مكر ودهاء، وبعدين ضحك علينا وانا حتمت على ابويا انه يكتب كتابي عليه، وابويا مات في طريقه الى حضرة النبي. فانتخذ الفرصة، وبعد انتخاذه للفرصة يا خالت الحج خلاني كتبت له كل اموالي، وبعد سنتين ثلاثة مل عشرتي فطردني من ملكي ومالي، ومشيت بعد ما قلت له كلمة واحدة بس، قلت له اعتقد ان الشاعر سيصدق عليك قوله، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. صاحبنا بيسمع من بعيد لبعيد وقال يا امي مدام هي غريبة ملهاش اي حبيب تعيش هنا يا ام معان؟ فبصيت امه كده وقلت ربنا يكرمك يا ابني، تسلم لي يا حبيب، لقمة غنية تكفينا والمولى فرجه يا ابني قريب. وعاشت مع امي ام هو المغرب، يصلي المغرب وبعد ما يصلي المغرب يصلي العشاء، وبعيد عن الخزانة بمسافة كبيرة ينام كده حارسهم من بعيد لبعيد. الخزانة اللي كانوا قاعدين فيها بجوار بستان، وصاحب البستان شخصية مهمة في الحي، وان شئت فقل هو امير الحي. فلقى حتة خزانة كده جنب القصر بتاعه جنب البستان، قالوا مين اللي حاطط الخزانة دي مشوها مظل البستان كده؟ قالوا والله واحد غريب ما نعرفوش. قالوا هاتوه. فالعساكر راحهم ما قالوش اكلم الامير، ادوله قلمين ثلاثة صد رد. هو لما لقى نفسه انهان قدام امه وقدام الضيف يا رباب، تاني داخل فيهم شمال لوح لواحد ضبته، والتاني فرفط له اسنانه، والتالت كسروا دراعته، وراحوا للامير مكسرين. فالامير راح له بنفسه، انت عملت ليه كده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ قال له العساكر بتوعك هنوني وجرحوني وشتموني وضربوني قدام امي قدام الضيفه. قال له انت عارف انا مين؟ قال له انت الامير على العين والراس، لكن ما تستعبدش الناس، المولى خلق الناس درجات، لكن امام الله يا امير تلقى الجميع بالعدل السواء، يبقى الفقير بالحق امير. وصلوا الامير واستغرب. اسمع قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي اسلام. قال له ما شاء الله. صباح الامير من كلامه مندهش مبهور، وقال له انا من شجاعتك يا فتى ما السرور. الامير الامير الامير بقى من كلامه مندقش مبجور وقال له انا من شجاعتك يا فتى مسرور اشهد بانك صحيح في الحق شكم غيور قل اسمك يا فتى واصل بلدك فين حتى عشينا في الرحاب عندي سعيد مسرور ومن خلال اللي حكى كبر سعينهم قدروه ومن خلال اللي حكى كبر سعينهم قدروه قال له الامير انت انت امير انت انت امير انت قال له الامير انت امير انت انت منين انت قال له الامير انت امير انت وفيك الخير انت وكلامك زين انت وكلامك زين انت وشكلك زين انت منين انت قال له الامير انت امير وبقيت هنا عندي كبير قال له الامير انت امير وبقيت هنا عندي كبير من النجار ده انت هنا قائد على حرسي انا من النجار ده انت هنا قائد على حرسي انا تعاوني في الامر الخطير تعاوني في الامر الخطير لأول مرة من 20 سنة ألاقي واحد يقول لي أنت غلطان قال له أنا ما قلتكش غلطان يا أمير قال له لا اللي أنت قلت لي ده أنا كنت غلطان فيه يا ابني اسمع أنا من يوم ما ورثت الإمارة عن أبويا كل الناس الحشة اللي حوالي إذا عملت الخطأ يقولوا لي ده الصح وإذا عملت العيب يقولوا لي ده الزين محدش فيهم مرة قال لي أنت غلطان مرة وانا عن غلطان حتى اصبح ان انا مش عارف ايه الصح وايه الغلط وانت جيت صححت لي وجه كنت في حاجة اليه انا مبسوط من شجاعتك انت فعلا امير وشك ومن النهاردة انت هنا قائد على حرسي انا قال له اني انا اللي قاعد في خزانة ابقى قائد على حرس الامير قال له لابني انا مش بضحك عليك انا امير وكلام الامراء لا يرد وما تفكرش ان انا عبيط لا انا مش مجنون انا بكلمك وانا في اتم قوايا العقلية انت فيك شخصية ما شفتهاش اولا ما انتش منافق حاجة تانك سريع البديغة في الكلام حاجة تالتة انك شجاع كل المقاومات متوفرة فيك قال له بس قال له ما بسش يلا هد الخزانة قال له الخزانة ديت قال له انت هتنام عندي في قصري هخصص لك جناح وكتب كتابه على البنت الكريمة يا ناس من بعد ما اوفت العدة تمام يا ناس ولا كانش يعلم باني اللي كان اخدها اخوك ده شيء في حكم القدر والسر فين يا ناس بعد الفقر والخزانة بقى في جناح لوحده وبقى مسؤول عن امن في البلد، عن امن في منطقه بحالته. ورجل الامن ده طبعا بالليل مهنته الناس تنام بالليل ويبقى سهران العيون الساهره. في ليله ماشي وجد لما وبعض الناس انك ده يا حر عصابه جت عندنا نلمت بيوتنا قبضنا على شخص منكم واعترف للناس قبضنا على شخص منكم واعترف للناس اعترف للناس. بيبص في الشخص وجد الشخص هو اخوه واقف ذليل منكسر خاضع امام الناس. مين بدير اخويا؟ انت اخويا. امي فين؟ قال له امك في الامان والسلام. خليك قاعد هنا والصباح رباح لان امرك خرج من ايدي. وصبح الصباح وعقدوا محكمة، وكانت المحكمة مكونة من 10 قضاة. وقال لأمه يما مش عايزة تشوفي أخويا، انت هو فين؟ قال لا هتشوفيه بس هتندمي ساعة ما تشوفيه يما، ما تيجي يا رباب معانا. اخويا بقى حرام يما ونقبض عليه وكسروا له الناس رجليه ولسه هيتحاكم تاني يما. قلت لا ده اخوه والاخ برضه للاخ. ألغى الاخ للاخ في كل شيء الا امام الحق. قلت يا خامة القش حنبلي ألغى لا، لما تشوف الناس اللي نغبهم وبعيطهم انت ناسي اللي جانا عليك واحد ظالم برضه زي اخويا كده. انتوا منه لله الشيخ عمار ما تفكرنيش. خد بالك ما بيتكلمهم وهي ما تعرفش ان ده هو بدير الشيخ عمار برضه. وساعة ما طبت رباب مين هو انت؟ الام بتقول لهيئة المحكمة ايه؟ الام بتقول برغم اللي قاسيته معاه ورغم ذله وغدره بينا وكتر جفاك ما قدرش اشوفه بيتألم يقول الاق ما تقطعوش ايده لكن اقطعوا ايدي دمك مكان ضدنا وقلبي وروحي معاه. انت امه؟ انا امه. وانت جايه تشفعي له رغم انه ذلني ورغم انه سابنا ورغم انه تركنا في بلاد الله، لكن انا ام. انت ام قدروا ظروف الام. وبرغم حزن ام وبكا يا عيني عليك كل الاوضة غيدوا بالشرع قطع الدين. برغم حزن ام وبكا يا عيني عليك يا عيني عليك كل الاوضة ايدوا بالشرع قطع الدين. وابوك وامه قالوا له كل ده كله قال تبت لله ولو ترضوا تسامحوني تخفوا على الضمير اللي انا عايش فيك. سمح يا ام سمح سامحيني على اللي راح ده القلب كل جراح سمح يا ام سماء سمح يا ام سماح انا قلبي كل جراح سامحيني على اللي فات عايش في نار وجراح عايش في نار وجراح بركة دعاء الوالدين هي الرضا والخير واللي بدعاء قمصار مشى في طريق الخير مشى في طريق الخير بركة دعاء الوالدين يدسنا كل صباح بركة دعاء الوالدين بسمة في كل صباح بركة دعاء الوالدين بسمة في كل صباح من النجيلة الليلة عشنا في قصة جميلة من النجيلة الليلة عشنا في قصة جميلة مع شركة الغربية مع شركة الغربية مع شركة الغربية من طنطا عشنا الليلة والليلة حلوة جميلة بالصحبة والخلان بعد استراحة شوية في وصلة تانية جاية والليلة حلوة غنية مليانة بالأنوار مليانة بالأنوار مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.